الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والشيخ ياسر حفظه الله في شرح وسطية شرح قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قوله رحمه الله تعالى من غير تحريف، قال: التحريف في اللغة أصله مأخوذ من حرفت الشيء عن وجهه حرفا. طيب ما هو أصل الكلام؟ قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال وقوله رحمه الله من غير تحريف، التحريف في اللغة أصله مأخوذ من حرفت الشيء عن وجهه حرفا إذا أملته وغيرته، وبالتشديد حرفته للمبالغة، فيكون التحريف في الكلام إمالاته عن حقيقته. التحريف يكون، وفي فرق بين إمالة إمالة، هناك فرق بين إمالة وإمالة. فقلنا الحنيفية معناها الميول، خلاص، حنيفيا مائلا، لكن ده مائلا إلى خلاص إلى الحق. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني حنيفا مائلا، ما هو ده مائله. قالوا والحنيف، احنا هنطلع من التحريف للحنيف، لكن ده ميول وده ميول. فالكلمة تتخذ في اللغة لمعنيان عكس بعضهما، وهي اسمها لغة الضاد، وفيها الأضاد، ان الكلمة تتخذ في الكلمة وضدها، خلاص. فهنا حنيف يعني مائل، لكن مائل الحق. ولذلك يقول رجل حنيف في اللغة، يعني ده في الاصطلاح حنيف يعني مائل للحق. الحنيف اللي هو المائل بعضه إلى بعض، أو الأحنف اللي هو مائل بعض مالت إحدى ركبتيه بعضهما إلى بعض، لكن مالت ميول داخلي، زي ما كان مين الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، كان كذلك الأحنف، زي ما حيقول كده يعني تقوز في تقوز للداخل، اسمه حنف. يعني الأحنف نقيس كان كده قصير القامة، و يعني عنده تقوز داخلي حنف، لا اللي جاب الكلام يعني دي. كان حد حضر معنا فيه قبل كده محاضرة، السلام لو حد على سطح ذهنه على طول كده، تكلمنا فيها عن كانت في الدار رغماء عظماء رغمة الإعاقة، كان ضمن الأحنف بن قيس. شوف هيئة الأحنف بن قيس، ومع ذلك يقولون إن الأحنف في قومه كان إذا قام زعل كده وجام، يقوم له 10,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. عايز ايه عشان تفتش معك، بس عايز تخلص على مين، رغم إن هو كان ده يدلك على حكمة وحنكة وسيادة وقيادة الرجل. المسألة مش مسألة جسم ولا فلوس ولا طول ولا عرض ولا سن طويل، لا، المسألة مسألة توفيق من الله أولا وأخيرا، توفيق من الله عز وجل. المسألة مسألة إن الإنسان يؤتى الحكمة، وهذه الحكمة تؤتى من الدين ومن المروءة ومكارم الأخلاق. فهنا بيقول إن التحريف حرفت الشيء عن وجهه حرفا إذا أملته وغيرته، بالتشديد حرفته للمبالغة، فيكون التحريف في الكلام إمالته عن، فيكون التحريف في الكلام هو يعني إمالته عن حقيقته. قال وما قصده شيخ الإسلام هنا أي إمالة الكلام عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال. واستعمل شيخ الإسلام رحمه الله لفظ التحريف لوروده مذموما في القرآن والسنة. قال تعالى ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ده اللي يتميز بمنهج السلف، حتى لما بيجي يناقش الكلاميين والفلاسفة يناقشهم بما يقولش، حتى كان الشيخ ربنا يحفظه الشيخ المقدم كان بينكر على اللي بيرد على الناس بالحجج العقلية، وإن كان ده مش مرفوض كلية يعني، لكن بيقولك رد عليه بالقرآن، ادمغوا بالقرآن، بل نقذف بالحق خلاص على الباطل فيدمغه، يعني في ده ختم كده، فاذا هو زاغ. فانت بيقول لك حد بالقران، فما تميز به من السلف، ما تميز به كتب شيخ الاسلام في ردودي على متكلمين، الكتاب والسنه الدليل. حتى لما يجي هنا يرد بالله يجيب لفظه من غير تحريف، لان لفظ التحريف ورد في القران، يحرفون الكلم. فاحنا نقول لك نؤمن بما ورد من اسماء الله وصفاته الكتاب والسنه من غير ما نحرف، خلاص من غير تحريف، لا يعني لمعانيها او لالفاظها. قال: واستعمل شيخ الاسلام لفظ التحريف لوروده مذموم في القران والسنه. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، فذم الله عز وجل اهل الكتاب على تحريفهم. هم حرفوا المعاني وحرفوا الكتاب نفسه وحرفوا الكتاب نفسه، اي الالفاظ، يعني حرفوا المعنى وحرفوا الاصل اللي هو اللفظ، واتوا بما يشبه الحق ليلبسوا على الناس. وقالوا: هو من عند الله، وما هو من عند الله. فقصد شيخ الاسلام رحمه الله من استعمال هذا اللفظ المذموم بيان خطأ من يفعلونه ويحرفون صفات الله عز وجل بصرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر مرجوح من غير دليل. وهذا هو المسمى بالتأويل في اصطلاح المتأخرين، الذين قالوا: يلزم تأويل ما لم يدل عليه العقل من الصفات الإلهية. قال: وكذلك لبيان خطأ من ساروا على هذا المسلك وطبقوا هذه القاعدة الفاسدة، مثل المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات، والأشاعرة الذين حددوا 7 صفات فقط للإثبات، وما سوى ذلك يقولون فيه لا بد من تأويله، أي صرف معناه عن ظاهره. يبقى لهم نصيب من هذا الذم، لهم نصيب من هذا الذم، فهم أيضا حرفوا المعاني، حرفوا معنى الكلمات، معروفه شو عند السلف استوى بمعنى على وارتفع واو، خلاص. طب هم استوى، قالوا استولى، فيه سوء أدب مع الله، وفيه جهل من الجهل ما فيه. استولى كأنما ينزع حد على العرش، استولى دي ما حدش فسرها من الصحابة، استولى دي ما حدش قال بها من السلف. فهو حرف هنا، حرف المعنى وحرف الكلام نفسه، وذكرنا قبل كده كما في قولهم في كما في قول الجهمية، يعني في نفيهم صفة الكلام على الله عز وجل. وكلم موسى، قال: وكلم الله موسى، صح كده؟ وكلم الله، ها يعني مين المتكلم هنا؟ موسى مفعول به، لفظ الجلال مفعول به، يعني هو الذي تكلم معه. وكلم الله موسى تكليما، الصحة وكلم الله، هم قالوا لا ده منصوبة، لفظ الجلال منصوب، خلاص يعني اللي تكلم موسى مش الله، رغم ان الدليل عارفينه، خلاص. قال: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتعمل فيها دي واضحة. فهم هنا حرفوا اللفظ وحرفوا المعنى، حرفوا اللفظ وحرفوا المعنى. قال: وتأمل خطأهم وانحرافهم في تأويل صفة الاستواء لله عز وجل كمثال على هذه القاعدة الفاسدة. فإن الله عز وجل يقول: الرحمن على عرش استوى، فيقول أهل البدع استوى بمعنى استولى، واحتدوا لغويا لقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا مردود مطعون عليه حتى باللغة، فإن أئمة اللغة نفوا الاستدلال بهذا البيت، وقالوا: إن هذا البيت لقائل الأخطل هو نصراني وليس من العرب، ولا يحتج به في العربية، نصراني وليس من العرب، وليس كلامه حجة، لأن كلام الأئمة في اللغة ينافي هذا الكلام، وردوا هذا الاستدلال على الأخطر، غير أنه أصلا ليس يستدل بكلام رجل النصراني في طالع عقيدة في إثبات. قال: نعم. ولو افترضنا جدلا صحة البيت وثبوته، فليس هو بالمعنى المتبادر من قوله الرحمن على عرش استوى، لأن المعنى المتبادر في الآية كما فسره السلف هو العلو والارتفاع، وليس معنى الاستيلاء، لأن الاستيلاء يقتضي وجود منازع له فغلبه عليه، أحد ينزعه فغلبه، فأخذ منه ما في يده وجعله في يده، ولا شك في بطلان ذلك لفظا ومعنى. يعني ما قال كلامهم لكده، أو لازم قولهم ذلك. وعند النظر عموما إلى اللفظ من حيث الدلالة على معنى من المعاني، نجد أن له 4 حالات، أي يقول لك عن أي لفظ خلاص من حيث الدلالة على معناه نجد له أربع حالات: إما أن يدل اللفظ على معنى واحد فقط فهذا هو النص، والسارق والسارقة فاقطعوا، دي لها معنى تاني، قطع دي فيها ملهاش معنى، ده اسمه نص. يقول لك المسألة فيها نص، المسألة فيها نص، خلاص. قال فهذا هو النص. وإما أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى، فإن ترجح أحدهما على الآخر فهو الظاهر، يقول لك الظاهر من القولين كذا، والظاهر في المسألة دي كذا، يعني ظهر يعني القول، المسألة الكلمة هذه لها قولان حصل فيها خلاف، ترجح أحد معنى القولين على الآخر فيسمى وهو الظاهر في المسألة. وإن تساوي فهو المجمل، وإن تساوي فهو المجمل. ولتفصيل ذلك تكون الحالة الأولى وهي دلالة النص، أي دلالة قطعية مش فيها كلام، ويكون اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يحتمل غيره، كما في قوله تعالى تلك عشرة كاملة، لها كم معنى تلك عشرة كاملة؟ معنى واحد. هذا لا يحتمل أن يكون تسعة أو إحدى عشرة، لأن الله عز وجل فصلها فقال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وبينها بيانا لا يحتمل وجوها أخرى. والحالة الثانية وهي دلالة الظاهر، هي ندل اللفظ على معنى بطريقة ظاهرة ويستعمل في غير احتمالات أقل في الدلالة. ومثال ذلك لو قلت رأيت أسدا، فكلمة الأسد تستعمل في اللغة للدلالة على الحيوان المعروف المشهور، وتستعمل أيضا في الرجل الشجاع. لكن إذا قال المتكلم رأيت أسدا وسكت، فإن السامع أول ما يفهم ويأتي في ذهنه هو الإنسان ولا الحيوان المعروف؟ الحيوان قطع، يبقى أول ما يتبادر للذهن هذا هو التفسير الظاهر في الباب في المسألة، إلا أن يأتي هو بقرينة يوضح فيها رأيت أسدا ذاك وهو فلان، ويبدأ يفسر بقى، أو رأيت رجلا كالأسد، أو رأيت أسدا يمشي، رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يكلم الناس، خلاص يبقى أنت في قرينة بتصرف من معنى المعنى الظاهر له، من معنى الظاهر له لمعنى آخر بقرينة. وإن كان الأصل فيه يصرف للمعنى الأول. قال فإذا، لكن إذا قال المتكلم رأيت أسدا وسكت، فإن السامع أول ما يفهم ويأتي في ذهنه والحيوان المعروف، لأنه أكثر استعمالات اللغة، ولا يصرف إلى المعنى الآخر وهو الرجل الشجاع إلا بقرينة تدل عليه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما يقرره الأصوليون من أن الأمر يتضمن الوجوب ما لم يأتي قرينة، أو ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فدل قوله لمن شاء وهي قرينة ظاهرة، واضحة لو شرط ظاهرة يعني باينة، هي إن قوله لمن شاء تصرف من الوجوب لإيه؟ الاستحباب، وهي قرينة ظاهرة أن الأمر هنا بالصلاة للاستحباب وليس للوجوب. ومثال آخر قول الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فإنه يدل على أن قوله سبحانه اعملوا ما شئتم ليس لتخيير الإنسان أو لإباحة أو إباحة المحرمات، وإنما هذا تخويف وتهديد بأنه سبحانه بصير بأعمال العباد. تقول له اعمل اللي انت عايز براحتك، ما هو أصلا انت تقصد تهديد ولا بتخيره؟ تهديد. ومن ذلك قوله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهي ليست في جواز الكفر بلا شك، لأن الله عز وجل قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فهذه القرينة للتهديد وليست للتسوية، يعني مش لتسوية الأمر الفعل بالترك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فما بتسويش بين الله الأمن واللي كفر في الجمعة، فاللي ينام في الجمعة يقول له قوم اتوضى، يعني واحد نام في الجمعة يقول له ايه يخليه يقوم يغير مكانه أو يتوضى يغسل وشه، أي حد يريد أن يعيد نشاطه. نعم الصحر ده بيعمل خمول فيه في جيران الدم في الجسم، فانت بتنشطه بحاجة مفزعة تدي مزيد تنبيه. قال ومن ذلك قوله طيب ذكرت الله، قال ثم الحالة الثالثة وهي دلالة الإجمال، وهي إذا كان الكلام أو اللفظ يستوي فيه المعاني في الاحتمال تماما، ومثال ذلك في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فهذا السياق في شأن ما فرض للمرأة من مهر، وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون المقصود ولي الأمر بأن بيده عقدة النكاح، كذلك يحتمل أن يكون المقصود بها الزوج لأنه أيضا بيده عقدة النكاح. ولكي يعرف من هو المقصود فلا بد من بحث في السياق وفي اللفظ وفي الأدلة الأخرى لمعرفة من المقصود في الآية ومن هو المخاطب بالآية الكريمة. الحالة الرابعة وهي التأويل. يتكلم هنا فصل في بيان التأويل الصحيح والتأويل المذموم. التأويل الصحيح، تأويل صحيح وتأويل مذموم. أي التأويل هو صرف المعنى عن المعنى عن المعنى المتبادر. يتكلم فيه. قال وبتفصيل ما سبق يتبين أن التأويل في الإصطلاح معناه صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عنه عن ظاهره إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به. فإذا كان الدليل صحيحا فيكون بيانا لمعنى الكلام وتفسيرا له، وإذا كان الدليل غير صحيح كان التأويل تحريف. التأويل إما أن يكون تفسير وإما يكون تحريف. ولذلك قال اللهم فقه، اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني التفسير، يفسر الشيء على معناه خلاص، ويتأول يعني يشرح الشيء، يعني كما قلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه تمام. والتأويل هنا الذي ذكرنا عليه وسلم بمعنى التفسير. يبقى التأويل ده لو دليل صرفه عن ظاهره دليل صحيح يكون تفسيرا، إذا كان الدليل لو دليل صرف الكلمة عن ظاهرها دليل ضعيف يبقى تحريف. واضح؟ قال هناك أربعة شروط للتأويل الصحيح. الأول عنوان كده ورقم. الأول أن يكون المعنى المرجوح مستعملا في لغة العرب، وأن يدل عليه دليل، وأن يسلم الدليل المعارض. وإذا كان الأمر في العقيدة ومنها الأسماء والصفات فلا بد أن يكون الدليل من الكتاب والسنة. يبقى أول حاجة أربع شروط للتأويل الصحيح: أن يكون المعنى المرجوح مستعمل في لغة في لغة العرب، وأن يدل عليه دليل، وأن يسلم الدليل منه يعارض دليل آخر. ولو كان في العقيدة لابد من دليل من كتاب، لا سيما في الأسماء والصفات يعني حصل فيها هذا الخلاف الشديد والانحراف. قال لابد أن يكون دليل من الكتاب والسنة، لأنه يستحيل أن يتكلم الله سبحانه أو الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام ظاهره غير مراد أو ظاهره الكفر كما يزعم أهل البدع ثم يسكت عن ذلك. نعم، قال ثم يسكت عن ذلك من غير أن يبين لنا، ويترك الأمر للعقول لفهم احتمالات بعيدة. الله عز وجل أصدق وأحسن من تكلم سبحانه وتعالى، ولا يخاطب خلقه بما يدع مجالا للالتباس. إذن عندما يقول الله عز وجل إن الله كان بما تعملون عليما، إن الله كان سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، ربنا سبحانه وتعالى لا يخاطبنا بما زي ما قلنا قبل كده بما تحار فيه العقول خلاص، أو بما تحال يحال فهمه بالعقول، يعني تحار ماشي احتار لحد ما يبحث عنه المعنى أو يوصل بعد مجهود يحتار فيه شوية، لكن لكن الله عز وجل لا يخاطبنا بأشياء يعجز أو نعجز عن فهمها، ولأن ما يخاطبنا الله عز وجل به مطلوب أن احنا نتعبد لله به، احنا ربنا سبحانه وتعالى. انت اي واحد لو كلم واحد بكلام مش فاهم يقول له يا عم وضح خلاص، مع انه مش هيترتب على كلامهم مع بعض حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. اذا فالله عز وجل افصح وبين سبحانه وتعالى، واحسن في القول تمام، واصدق في قوله، بل هو اصدق القائلين واحسنهم سبحانه وتعالى. قال كما يزعم اهل البدع ثم يسكت عن ذلك من غير ان يبين لنا، ويترك الامر للعقول لفهم احتمالات بعيدة كل البعد عن مراد الله، وأن تظل الأمة ما يقارب الثلاثة قرون تمام لا تفهم المراد من أدلة صفات الله عز وجل. لأن الثلاث قرون الأولانية ما حصلش مشاكل في هذا الباب، وبعد كده بدأت تظهر المقدرية وتظهر المعتزلة وتظهر الجهمية وتظهر الأشاعرة وتظهر وتظهر وتظهر بعد ذلك. فالفترة الأولى هذه الفترة المباركة وهذه الحقبة المباركة وهذا الزمن المبارك لم يحصل خلاف بين الصحابة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قبل ذلك قال ومن يشقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أهو السبيل ذي سبيل المؤمنين؟ من المؤمنين؟ الصحابة. السبيل الطريق ذي إن شاء الله سطرة يتبع طريقهم في العمل، وإن كان مش في الكم يعني لكن في الكيفية في المعتقد خلاص، وما يعني قالوا به نقول به، وما رأه كما قال عبد الله المسعود وما رأه المسلمون يومئذ حسن، هو الحسن اللي يشوفوه صح وهو الصح تمام. وقال تركت فيكم من تمسكتم به أن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة، قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم في كل حاجة، وأولها الاعتقاد الصحيح. يبقى الصحابة كأن الناس دي تتهم الصحابة بالجهل أو بكتم الدين، إن الخلافات دي لم تولد في زمن الصحابة، هذه الخلافات في أسماء الله وصفات هذه الكلام وهذه الانحرافات لم تظهر في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أول بدعة التي ظهرت بدعة القدر، صح كده؟ بدعة القدر يعني لم أكن يعني واهما. حديث عبد الله بن عمر حديث مسلم أو حديث ذكر الإمام النووي في مسلم أو حديث مسلم ذكر الإمام مسلم، حديث عبد الله بن عمر الطويل قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنهم براء مني، قال لقد ضيح ابن عمر وما تكلم عن معبد الجهني، قال ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم أو يتقعرون العلم أو يتشدقون العلم عن ذكر النووي كله، قال ويزعمون ألا قدر والأمر أنف ويا خلاص، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، كفرهم عبد الله بن عمر، وأنهم براء مني، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يتقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وينسخ حديث مين؟ حديث جبريل عليه السلام مع النبي قال حدثني أبي قال صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس الحديث. فهذه الفتنة لم يقل بها، هذه الأمور لم يقل بها حد من الصحابة، حدش من الصحابة يعني نفى صفات الله عز وجل بل فهموها على وجهها. مثلا صفات العلوم، هذه المرأة الجاهلة الجارية كما نعلم، يعني المرأة تعيش في الصحراء لا تعرف من الدين إلا لا إله إلا الله رسول الله، أين الله؟ قال من أنا؟ قد أنت رسول الله. أين الله؟ قال في السماء. خلاص قال اعتق فإنها مؤمنة. العلماء يذكروا إن يعني هذه الصفات منها مثلا صفة العلو، ذكر العلماء زي ما يذكرون شيخ الإسلام إن العلماء أتوا بألف دليل على صفة العلو، ألف دليل أو ما يزيد عن ألف دليل على صفة علو الله عز وجل، علو ذات خلاص وعلو شأن. وأصلا هؤلاء من جهلهم طبعا هم ينفون ذلك تنزيها، وهم قد وقعوا في سوء الأدب مع الله عز وجل في الانحراف. يعني علو ذات الله دليل من أدلة علو شأنه، حتى في الفطر السليمة كده إن علو الذات أصلا دليل على علوه، على علو الشأن والمكانة. ولذلك اعتاد الناس لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى أن يجلسوا العظيم والكبير فوق الناس، صح؟ الملك والأمير يجعلوا لها الكرسي بتاعه عالي كده، الكبير اللي يتكلم وذو الوجاهة يجي في المكان العالي يتكلم، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فيعني الصحابة لم يقولوا بذلك أبدا، ذلك الانحراف الذي يعني جاء بعدهم. قال وأن تظل الأمة ما يقارب الثلاثة قرون لا تفهم المراد من أدلة صفات الله عز وجل، إلى أن يأتي المعتزلة والأشاعرة ببدعهم المحدثة ويفسروا لنا الأدلة. وإذا ضربنا مثالا عمليا على التأويل المذموم وما يدعيه أهل البدع، وذكرنا صفة اليد لله سبحانه وتعالى والتي يفسرونها بمعنى القدرة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أو في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، فيقولون المقصود باليد قدرة الله، يقول لك فلان له يد على فلان، له سلطان وقدر عليه، هم فسروها كده. أي قدرة الله زعما منهم، فكيف يفسرون قول الله تعالى؟ بيرد عليهم بها بالدليل برضه. قال وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لما خلقت هنا هو يعني لو كانت بالقدرة يبقى ربنا له قدرتين، يعني بيدي هنا هنقول بمعناها بقدرتي خلاص. وما هي الفضيلة التي تكون له لمين؟ لآدم عليه السلام. لو هو ما الناس كلها خلقت بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل، لكن الله عز وجل ذكر هنا فضل آدم على غيره أن الله خلقه بيديه. فلو المقصود بقدرته ما الناس كلها خلقت بقدرة الله، يبقى لابد أن يكون معنى اليد معنى زائد عن ثم إن زي ما احنا قلنا استوى. المعنى اللي تبادر ازاي؟ استوى اليد. بقول لك ايدك والله بتتلفف حرير، اي واحد عربي هيفهمها يعني قدرتك تتلفف حرير ولا ايدك اللي هي ايدك؟ ايدك. فمعروف ان هؤلاء حججهم باهتة باطلة. قال فكيف يفسرون قول الله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ قال فلازم قولهم ان يقولوا بقدرتين، ومعلوم ان لله عز وجل قدرة واحدة شاملة متعلقة بكل المقدورات وليس قدرتين، فتبين بطلان ما يزعمون من تأويل. وإن أردنا مثالا عمليا لشرط التأويل الصحيح كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول، أهذا التأويل صحيح والبطل ده صحيح، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت ولم تعدني، فمعلوم أن المرض لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وكذا الطعام والشراب، وإنما ينسب ربنا الأمر إلى نفسه تعظيما لأجر عيادة المريض وإطعام الجائع وسقيه. يبقى هنا جاز التأويل، لا ده واجب التأويل معايا، إنك تصرف المعنى عن ظاهره. هنا جاز التأويل ولا ما ينفعش نأول؟ ده واجب التأويل، مرضت كيف يمرض الله عز وجل، لكن لابد انك تتأول ان المرض هنا يعني مرض عبدي خلاص فلم تعده. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن عظمي ومنزلتي ومكانتي زيارة المريض. نعم صحيح شرع شرح الحديث. قال وهذا الحديث فيه شروط التأويل الصحيح، فإن الأمر مستعمل في لغة العرب وهو المجاز، وحذف المضاف في قوله مرضت أي مرض عبدي، وحذف المضاف لبيان محبة الله عز وجل لعبده، وكذلك صرف اللفظ عن ظاهره هنا دل عليه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث نفسه. قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ حمد الله. قال فصرف اللفظ عن ظاهره هنا واجب، والقرينة موجودة في نفس الحديث لأن الرب سبحانه لا يمرض، وأيضا فإنه لم يثبت دليل يعارض ذلك ويثبت أن الله يمرض حاشاه سبحانه وتعالى، وهذا اعتقاد كل موحد وليس كما يزعم اليهود المجرمون من نسبة صفات النقص والندم والبكاء والمرض لله عز وجل حتى تعوده الملائكة سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. وكذا في قوله استطعمتك فلم تطعمني، فالدليل من القرآن على نفي أنه سبحانه يطعم. قال عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، فالدليل قد سلم من المعارض. وهذا التأويل الصحيح يأتي في الشرع في أكثر من موضع، فإذا توفرت شروطه كان تأويلا صحيحا وإلا صار تحريفا مذموما. يبقى له أربع شروط. الشرط الأول تمام، الشرط الثاني أن يدل عليه، الشرط الثالث أن لا يولد معارض لهذا، الرابع يكون عليه دليل من كتاب والسنة لو كان في أمور العقيدة لا سيما الأسماء والصفات. وكما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فمعلوم أنه ليس هذا نهيا عن بسط الإنسان ليده الحقيقية خلاص. هو قال له ولا تجعل يدك مغلولة إلى العنق ولا تبسطها، هل مقصود تبسطها ولا تبسطها في النفقة؟ الاقتصاد، الاقتصاد معناها اقتصد. فمعلوم أنه ليس هذا نهيا عن بسط الإنسان ليده الحقيقية أو بقبضها إلى عنقه، وأن لفظة اليد هنا تأتي على معنى آخر، لأن السياق قد دل على ذلك، أنها جاءت في سياق ذكر النفقة والاعتدال وعدم الإسراف. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير. بص للسياق نفسه، قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الإنسان لربه كفورا. نعم، وكان الشيطان ربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فيكون معنى مغلولة أي بالبخل، ومعنى ولا تبسطها أي بالإسراف والتبذير. فهذا مستعمل في لغة العرب، ودل عليه الدليل من السياق القرآني نفسه، وليس هناك ما يعارضه. وهذه الأمثلة من القرآن والسنة وغيرها تدل على شروط التأويل الصحيح المقبول. وأما التأويل المذموم هو الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط، ويكون مجرد افتراضات عقلية ليس للدليل فيها حظ ولا نصيب، مثل تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء، وينفون فوقية الله عز وجل على العرش، ويقولون إن العقل يحيل ذلك، وهذا من أبطل الباطل. وأين الدليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ ثم إن هذا الافتراض العقلي الباطل مردود بأدلة لا تحصى تدل على فوقية الله عز وجل وعلوه سبحانه. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وغيرها الكثير، هتأتي الأدلة إن شاء الله في آخر الكتاب عن العلو والفوقية. قال: فمن ادعى أن الاستواء لله بمعنى الاستيلاء، أو اليد بمعنى القدرة أو النعمة مع نفي صفات الله، فهو يقول: لا يوصف الرب بأن له يدين أو أن له عينين أو أنه يأتي يوم القيامة، وهو محجوج بهذه الأدلة وليس معه دليل يقوم الاستدلال به، وما احتج به غير سالم من المعارضة، أن يعارض بغيره يعني، فضلا أنها شبهات عقلية سخيفة وليست من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة أو التابعين. قال: وادعاؤهم زعما أن العقول لا تقبل ظاهر النص هذا كلام باطل، لأن عقول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قابلت ذلك وفهمته قبل نشأة هذه البدع، وطعنوا في من يتكلم في ذلك، كما روى الإمام أحمد في مسنده بسنده أن ثابت البناني رحمه الله تعالى كان يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر. فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ يعني يقصد ثابت البناني. قال: فضرب صدره ضربة شديدة فقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه؟ كأنه حميد بيعمل إيه؟ كأنه لا يعني بيستنكر عليه هذا الفعل. وهنا أصلا قال إن الله كان سميعا بصيرا، عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو يفعل ذلك أنكر عليها كأنه بيقول اللي أنت بتقوله ده. فراح طربوا على صدره وقال له: ما أقول لك أنس حدثني، خلاص أحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ما هذا؟ والسلف رضوان الله عليهم ما كان عندهم التشبيه، وليس منهم أحد رد على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بزعم أن الكلام يوهم التشبيه كما يقول أهل البدع. وقوله رحمه الله: ولا تعطيل. نقف عند هذا القول، احنا تكلمنا فيه في من غير تحريف، تحريف المعنى، تحريف اللفظ، خلاص تكلم عن تحريف، تكلم عن تحريف التأويل، والتأويل منه الصحيح ومنه الباطل، خلاص وتكلم عن شروط التأويل الصحيح لأربع شروط، وذكر على ذلك أمثلة. نقف عند قوله: ولا من غير تحريف ولا تعطيل. سبحانه. Fragen. Also.